بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة هذه الرسالة المختصرة جدا الموسومة بأصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي الحنبلي التميمي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله بشيخنا وبكرمه والمستقيم وبهدى المسلمين. قال الشيخ العلامه عبد الرحمن السليم في الاصل الرابع في مساله الامام، قال رحمه الله: ويوافقون على هذا الاصل العظيم ان الجبائر يرتبون على مسائل الإيمان، ومسائل الإيمان هو الأصل الرابع من الأصول، أصول العقائد الدينية المهمة، وسبقه ثلاثة أصول: اليوم الآخر هذا الثالث، والنبوات هذا الأصل الثاني، والأصل الأول هو التوحيد. ومن مسائل الإيمان أن أهل السنة والجماعة لا يرتبون على فعل الكبائر والذنوب خروج صاحبها من الملة كما تقوله المعتزلة وكما تقوله الجهمية. فالمعتزلة يجعلونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يخرجونه من الإسلام إلى الكفر. وتتفق الوعيدية خوارج ومعتزلة على أنه في الآخرة مخلد في النار، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فعل هذه الذنوب والمعاصي كما تقوله المرجئة. وقد سبق لنا أن الكبيرة ما هي؟ يا زول. نعم. أو نفي الإيمان عنه، أو تبرئ منه، أو أصر على الذنب الصغير. هذه الكبائر، والصغائر ما دون ذلك. فالذنب الذي لم يرتب عليه وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة، أو رتب عليه الحد في الدنيا، أو لم ينفع عنه الإيمان، أو لم يتبرأ منه ولم يصر على الصغير، فهو صغير من هذه الصغائر. وهذا الأصل مهم. متى يكفر أهل السنة في الذنب؟ لا يكفرون بالذنب حتى يبلغ الذنب إلى الكفر، وهذا في قول الشيخ: ما لم يصل، أي الذنب والكبيرة، حد الكفر بالله. لأن أعظم الذنوب وأشنعها وأفظعها الكفر والشرك والنفاق الأكبر، فهي ذنوب. لكن ما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي لا يصل بصاحبه إلى الكفر. فإذا مات من هذا الذنب غير تائب فإنه تحت المشيئة. أما إذا مات من الذنب وقد تاب منه وقبل الله توبته فإنه يعود بتوبته كأنه لم يذنب، بل إذا صدق في التوبة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، فما كان من ذنب مهما عظم وتاب العبد منه توبة نصوحة قبلها الله منه، أبدل الله سيئاته مهما بلغت حسنات، كما وعد ذلك جل وعلا بوعده الكريم في آخر سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب من الذنب وآمن، فداعي التوبة الإيمان وخوف الله وتوحيده، وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. نعم. هذه الجملة اقتبسها الشيخ ابن سعدي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يسمونه في الدنيا، يسمي أهل السنة والجماعة صاحب الذنب الكبير في الدنيا باسم ما لم يبلغ حد الكفر والردة، يسمونه مؤمنا فاسقا أو مؤمنا عاصيا، المعنى واحد، ومنهم من يطلق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو عاص بذنبه، فلا يسلبونه اسم الإيمان، لا يسلبونه مطلق الإيمان، معنى مطلق الإيمان يعني اسم الإيمان من حيث العموم، لأنه ما زال باقيا في دائرة المؤمنين، ولا يعطونه الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، عندنا مطلق الإيمان وعندنا الإيمان المطلق، مطلق الإيمان هو مجرد الاسم، اسم الإيمان، وفي هذا رد على من؟ على الوعيدية، فإن أهل السنة خالفوا الوعيدية في اسمه في الدنيا، والوعيدية كما قلنا أشهرهم فرقتان: الخوارج وصاحب الذنب عندهم، ولا فرق عندهم بين صغير ولا كبير، صاحب الذنب عندهم في الدنيا كافر، أهل السنة لا، ما زال صاحب الذنب دون الكفر في الدنيا إيش؟ يطلق عليه اسم المؤمن، لكن ليس المؤمن المطلق الكامل، إنما له مطلق الإيمان يعني اسم المؤمن، ويقال فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطونه الإيمان المطلق. هذا بالنسبة للوعيدية الخوارج. المعتزلة قالوا إنه في الدنيا خرج من الإسلام من الإيمان ولم يدخل الكفر، في منزلة بينهما، وهي أول بدعهم التي اشتهروا بها، وهي القول بالمنزلة بين المنزلتين، سببت اعتزالهم وافتراقهم عن مجلس الحسن البصري فسموا معتزلة. أما المرجئة فإنهم يعطون صاحب الذنب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، إذن ما صار في فرق بين صاحب الذنب وبين المؤمن الطائع، ولا صار هناك فرق بين المؤمن الصديق ومن دونه من الشهيد أو الصالح، وهذا كما فيه الظلم بتسوية الناس بمساواة واحدة فيه رد الأدلة، صاحب الذنب لا يعطى الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، وإنما يقال فيه أنه في الدنيا اسمه مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، فلا يسلب اسم الإيمان لمجرد الكبيرة والذنب، ولا يعطى الإيمان الكامل وهو الإيمان المطلق لوجود هذا الذنب. نعم. يعني بهذه الأصول في مسألة الإيمان ما هو، وهل هو يزيد وينقص، وصاحب الذنب ما حكمه، ما هي الكبائر وما علاقتها في الإيمان، في اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، يتبين منهج أهل السنة والجماعة وتأتلف بذلك الأدلة وهي النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وذكر من ضمنها أن الإيمان يتبعض كما سبق، وسيذكر مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم. ويترتب على هذا النص أن الإسلام يجوب ما قبله، وأن التوبة تجوب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله. نعم، يترتب على هذا ثلاثة أمور: أن الإسلام يجوب ما قبله، يهدم ويزيل كل الذنوب التي قبل الإسلام. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا وأسلموا هدم الله بتوحيدهم وإيمانهم وإسلامهم كل ما كان قبل ذلك، وأعظمه الشرك بالله والكفر به. ومما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا له بعد الحديبية أو قبيلها، وكان ذكيا من دهاة العرب، بسط عمرو يده فبسط النبي له يده، فكف عمرو يده، قال: يا رسول الله أشترط. قال: ما هي يا عمرو؟ وما تشترط؟ وما ذاك؟ قال: أن يغفر الله لي كل ما سلف وكان. فقال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فبسط عمرو يده فبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يؤاخذ مؤمن بما كان قبل إيمانه من أنواع الكفر والظلم، إنما الذي يبقى مؤاخذا فيه حقوق العباد إن تعلقت به، إن تعلقت به حقوق العباد. المسألة الثانية وهي مسألة التوبة: من تاب من الذنب، أي ذنب، وأعظم الذنوب وأفظعها الشرك بالله والكفر به والنفاق الأكبر وما دونه، إن تاب منها التوبة النصوح فلا يضره، بقوله صلى الله عليه وسلم: وأن التوبة تجب ما قبلها، أي ما كان من الذنب. والتوبة لا بد فيها من أربعة شروط لتكون نصوحة: الأولى أن تكون مخلصة لله، ثانيا أن تكون التوبة بالإقلاع عن الذنب الذي تاب منه، ثالثا أن يعزم على ألا يرجع إليه، رابعا أن يندم على وقوع هذا الذنب منه ندما يعرفه الله من قلبه. فإن كان الذنب يتعلق بحقوق الخلق الآدميين فيضاف إليها شرط خامس، وهو أن يتحللهم وأن يرد عليهم مظالمهم. هذا ما يتعلق بالذنب. الثالثة وهو أنه إذا وقع في الكفر، فإن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر يحبط الأعمال التي صحبته، تحبطها إن لم يرجع عنها قبل الممات. فإن رجع وتاب عن موجب ردته قبل الممات رجعت له حسناته ولا تحبط عنه. ولهذا ما خطر الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقادي، يدور الخطر على خمسة أشياء: أول أنه يحبط العمل الذي معه، تقول الله جل وعلا في آيتي سورة الزمر في آخرها والأنعام، ففي آية الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بهذا أوحى الله إلى جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وحاشاهم أن يشركوا بالله. في آية الأنعام لما ذكر الله أسماء 18 نبيا ورسولا قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الخطر الثاني أنه ذنب لا يغفره الله، لآيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخطر الثالث أنه الذنب الذي يوجب الخلود في النار ويحرم، وهذا الذنب الخطر الرابع، ويحرم على صاحبه دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الخطر الخامس أنه الذنب الذي يذهب العصمة، والعصمة عصمتان: عصمة دم وعصمة مال، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الذي أذنب ذنبا أوجب الكفر والشرك والنفاق الأكبر، إما أن يموت على ذلك فهذا حكمه، أو لا نعلم نحن على ما مات عليه فنستجري حكم الظاهر فنجري عليه أحكام المرتد، فلا نغسله ولا نصلي عليه ولا نورث منه المسلمين ولا ندفنه معهم. إذا علمنا توبته الحمد لله أجرينا عليه حكم الإسلام. وعند أهل العلم في هذا قاعدة: أن من وقع في كفر يوجب الخروج من الملة لا يحكم بإسلامه، أي بعد وقوعه في الكفر المخرج من الملة، حتى يعلن توبته وبراءته مما أوجب كفره، مما أوجب كفره الذي حكم عليه بهذا الحكم. نعم. من تاب تاب الله عليه، كما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أمر الله جل وعلا: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأمر الله عز وجل بالتوبة إليه، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. نعم، مسألة الاستثناء في الإيمان، هذه المسألة التي هي من مسائل الإيمان ومن أصولها الأربعة الشهيرة، وإن كانت الاستثناء أقل هذه الأصول الأربعة. الأصل الأول حد الإيمان ومسماه، الأصل الثاني أنه يزيد وينقص، الأصل الثالث تبعض الإيمان، ومن التبعض فعل الذنوب وأثرها في الإيمان والإسم في الدنيا والحكم في الآخرة. الأصل الرابع مسألة الاستثناء في الإيمان، ومعنى الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قول أنا مؤمن إن شاء الله، وهي من المسائل التي وقع فيها النزاع تأصيلا على ما سبق من أصول الإيمان في مسماه وفي زيادته ونقصانه وأثر الذنوب عليه. نعم. طيب، الاستثناء في الإيمان له عند التفصيل ستة أحوال. حالة الأولى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومراده بقول إن شاء الله أنه يشك في إيمانه، أنه يشك في إيمانه، فالشك في الإيمان حرام، بل ولا يصح منه الإيمان، لأن الإيمان لا بد فيه من اليقين. قد مر عليكم من شروط الإيمان وشروط لا إله إلا الله اليقين بها يقينا ينافي الشك. قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والريبة الشك والتردد. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا، ما يدري هو مؤمن ولا ما هو مؤمن، فهذا الشك ما حكمه؟ هذا الشك حرام، وربما صار هذا الشك عدم إيمان لأنه لم يتحصل له شرط اليقين. الحالة الثانية أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لعدم علمه بالعاقبة بما يختم له، هل يختم له بالإيمان أو غيره، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم عاقبة أمره وخاتمة حياته، فهذا مشروع، وهذا متأكد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثالثة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد أنه لم يأتي بجميع خصال الإيمان وخصال الدين، فهذا مشروع أيضا. أنت مؤمن، قال أنا مؤمن إن شاء الله، وفي مراده أنه لم يستقبل جميع خصال الدين خصال الإيمان. الحالة الرابعة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأراد ألا يزكي نفسه. أنت مؤمن يا فلان، قال إن شاء الله، نيته ألا يزكي نفسه ولا يمدحها، فهذا أيضا مشروع، وهذا الذي كان عليه أكثر كلام الصحابة من ابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، فلا يزكي نفسه. ولهذا قالوا، أي قال السلف، إذا قال أنا مؤمن ولم يستثني معناها يقطع لنفسه بالجنة. ولهذا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقولون كما في عبارات أخرى أنا مؤمن أرجو، يريد ألا يزكي نفسه أو لا يستكمل خصال الدين أو لم يأتي بجميع شعائر الإيمان أو لا يدري ما ختم له، يقول أنا مؤمن أرجو، فهذا متأكد في قوله. الحالة كم؟ الخامسة، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب الخبر. أنت مؤمن ولا كافر؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا مشروع. هذا مشروع أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب الخبر. ولهذا إذا قيل أمؤمن قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحالة السادسة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ليكون إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، أو كإيمان جبريل، فقوله أنا مؤمن إن شاء الله كهؤلاء لا يجوز لأنه اشتمل على التزكية، ولأنه لا يبلغ إيمان الكمل. أما أرجو وإن شاء الله، أي أني أسعى إلى أن أكون من أهل الإيمان الكمل، فهذا مشروع لأنه لم يقطع نفسه بذلك. نعم. أن البغض والحب أصلا تابع للإيمان، فالبغض لمن لم يأتي بالإيمان، والحب لمن أتى به. يبقى بعد ذلك مرحلة ثالثة، من له حب من جانب وبغض من جانب، حب من وجه وبغض من وجه، وهو المؤمن الذي أتى ما أتى من المعاصي والذنوب والكبائر، فيحب لإيمانه ويبغض ويعادى ويتبرأ منه لذنبه وكفره لذنبه وكبيرته. وهذا المعنى الثالث لم تطقه الوعيدية ولا المرجئة، لم يستوعبوا كيف يجتمع فيه إيمان وكفر، طاعة ومعصية، حب وبغض، سنة وبدعة، خير وشر، كما سبق ذكره في المسائل السابقة. ولهذا أقسام الناس في الولاية، أي في المحبة والمودة وفي البراءة في العداوة، ثلاثة أقسام: منهم من له ولاية كاملة وهم كمل المؤمنين، ومنهم من له عداوة كاملة وهم الكافرون على اختلاف كفرهم. والعداوة عداوة الدين، ما هي بعداوة شحم ولحم وعظم. والثالث من له عداوة من وجه ومحبة وولاية من وجه ثاني، وهو كل مؤمن حصل منه تقصير إما بفعل محرم أو بترك واجب، وهم من اجتمع فيهم إيمان وكفر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة وخير وشر. على أنها هنا أصل وقاعدة شريفة، لا يجتمع إيمان مع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، لا يمكن يجتمعان، إما إيمان أو كفر أكبر، أحدهما يطرد الثاني. لكن يجتمع إيمان مع كفر أصغر وشرك أصغر ونفاق عملي وما دونها من الكبائر وما جنس ما كان من جنسها من البدع غير المكفرة، لأن البدع نوعين: بدع مكفرة تخرج صاحبها من الملة، مثل ماذا؟ بدعة الشرك، فالشرك بدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دينهم دعاء الصالحين والغائبين وخوفهم ورجاؤهم وسؤالهم. ومن البدع المكفرة بدعة عدم ختم النبوة بنبينا عليه الصلاة والسلام، أو بدعة إنكار أسماء الله وصفاته، ومنها أن القرآن مخلوق، ومنها بدعة سب الصحابة واعتقاد أن القرآن محرف ونفي علو الله على خلق، هذه بدع مكفرة في نفسه. والقسم الثاني بدع مفسقة مضللة لم تصل حد الكفر لكنها في دائرة الضلالة والتفسيق لأهلها، ولا تخرجهم هذه البدع المفسقة المضللة من ملة الإسلام. نعم. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. يترتب على هذه الأصول ما يتعلق بالإيمان الواجب والإيمان المستحب. فمن الإيمان الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الأمور الواجبة، فإن أحببت لنفسك الخير وأبغضت الشر فأنت مؤمن. إن أحببت لنفسك الخير لكنك أضمرت على أخيك الشر والضر حسدا أو حقدا أو أكلا لماله بالباطل، فنقص إيمانك الواجب بحسب ذلك، لأن هذه ذنوب تبلغ حد الكبائر. النوع الثاني وهو الإيمان المستحب، تحب لأخيك أمرا مستحبا تحبه لنفسك، يزداد بذلك الإيمان. أما إذا لم تحب له الخير الذي أحببته لنفسك من المستحبات كتوسع في دنيا، في وظيفة، في مال، في مركب، فإنك بهذا نقص إيمانك المستحب ولم تقع في الإثم، نقص الإيمان المستحب. ومدار ذلك كله على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عنه لدى أبي هريرة وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن إما الإيمان الكامل المستحب في الصورة الثانية، أو الإيمان الكامل الواجب في الصورة الأولى. ولا يعني الحديث بحال أنه يكفر ولا يؤمن. متى يكفر؟ إذا أحب الكافر على المؤمن، وناصر الكافر على المؤمن، ووالى الكافر على المؤمن، انتفى عنه أصل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا التولي هي المظاهرة والمناصرة ومحبة القلب. ولهذا في آية الممتحنة في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والشيخ ابن سعدي رحمه الله فسر آية المائدة بآية أول سورة الممتحنة. نعم. قال: يترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين، والحث على التآلف والتفاهم وعدم الفراغ. فهذه مسألة جليلة من ثمار الإيمان، أن يحب المؤمنين في اجتماعهم، يواليهم، يناصرهم، يدعو لهم، في نفسه المودة لهم، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكما جاءت بذلك أدلة كثيرة، والاجتماع والائتلاف مقصد عظيم من مقاصد الدين، وإنما حصل الاجتماع بهذا الدين والتوحيد والإيمان، لا يمكن أن يحصل اجتماع بغيره. حاولوا أن يجتمعوا على لغة لم يفلحوا، على عرق لم يفلحوا، على مصالح لم يصيبوا. أما الاجتماع الذي حصل فهو على دين الله، جمع الله به بين الأبيض والأسود، بين العرب والعجم، بين الرئيس والمرؤوس، بين الكبير والصغير، وحصل به أعظم مجتمع وأرقاهم في الدنيا، كما رباهم على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فأقاموا أعظم دولة في الدنيا. طيب، وفي المقابل يتألم لألم المؤمنين ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم ويترح لأتراحهم وأحزانهم. في صحيح مسلم عن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا مثل عظيم من أمثال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب أيضا أن المؤمن يحب للمؤمنين ويتمنى لهم الخير، يواليهم، يناصرهم، يدعو لهم، يشفق عليهم، وهو له بذلك الأجور على ذلك. وهذا مقتضى النصيحة لكل مسلم التي جاءت في أحاديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين، وحديث أبي رقية تميم بن أوسن الداري في صحيح مسلم. نعم. أعد. قال: ويضع أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض. نعم، يبرؤون من التعصبات، وهو اندفاع عاطفي نحو ما يعتقده لغير الله، إما لقبيلة، إما لوطن وبلد، إما للغة، إما لمذهب، إما لطائفة، إما لفرقة. يبرأ أهل السنة من ذلك، لأن الله أمر بالاجتماع والاعتصام على حبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به جميعا؟ هو دينه وشرعته، وجمارة ذلك في توحيده جل وعلا والإيمان به. يبرؤون من أنواع التعصبات كدعاوى الجاهلية، لهذا جاء في الصحيحين لما ثار الحيان يا للأنصار يا للمهاجرين، أمر النبي أن يدعوها وهبطهم وسكنهم، قال إنها منتنة لأنها تعصب وعقد لولاية على غير دين الله، إنما لقبيلة أو لجهة. ولهذا من الأحكام السلطانية الشريفة تجريم ماذا؟ الولايات التي يتنادى لها الناس، يوالي على لغة، على قبيلة، على بلد تسمى المناطقية، على عرق، عرق الشعوبي مقابل العرق العربي، والعرق العربي القحطاني ولا العدناني، حتى تثار الضغائن بذلك. هذا مما يتبرأ منه أهل السنة، ومما يعنيكم طلاب العلم التعصبات للأقوال وللشيوخ وللمذاهب التي تفضي إلى التعصب للطوائف. إنما المؤمن يدور مع الحق أينما دار برفق ولين، يبين دين الله من غير انتصار لحظ نفسه أو لجماعته. ومن قبائح ما حصل من التعصب تكفير المذاهب بعضهم لبعض، وعدم الصلاة خلف أتباع المذهب الآخر، وقد وجد ذلك في التاريخ الوسيط للمسلمين. فلا يصلي الحنفي خلف الشافعي، ولا يصلي الشافعي خلف الحنفي، ومثلها في لا يصلي المالكي خلف الحنفي وأمثال ذلك. هذا تعصب مذموم نهتنا الشريعة عنه ويتبرأ منه أهل السنة. وإن جاء القول مخالفا لما عليه مذهبك أو ما عليه إمامك وشيخك فتتبع الحق بدليله، ولا تسيء الظن بإمامك أو بإمام المذهب الآخر، بل تحسن به الظن وتحسن به النظر أنه عالم خالف الحق، لا أنه كفر أو ضل بهذا الفعل، لأنه ما من شرط العالم أن لا يخطئ، لكن لا تنزله عن رتبة العلم إن كان من أهله، ورتبة الإمامة إن كان من ذوي الإمامة. مثلا جاء أمر يخالف قول الإمام الأعظم أبي حنيفة، نتبع الدليل ولا نسيء القول والظن في أبي حنيفة، ومثله في مالك، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأمثالهم من أئمة الإسلام المتبوعة مذاهبهم وأقوالهم. نعم. نعم، هذه القاعدة قاعدة الاجتماع على دين الله وتوحيده والإيمان به من أهم قواعد الدين، شرعت لأجلها صلاة واحدة، استقبال قبلة واحدة، إيمان بنبي واحد، ديننا لله بدين واحد، إيمان بكتاب واحد، شعائر الإسلام دارت على هذا المعنى. الحج الله قادر يجعلها على مدار السنة كالعمرة، من مقاصده الاجتماع في هذا الركن من أركان الدين. إذن هذا قصد عظيم، يقابل ذلك التفرق والتشرذم، هذا مذموم. والذنوب مهما بلغت دون الشرك بالله والكفر والنفاق والكبائر كذلك لا توجب خرم هذا الأصل. نعم، إذا ابتدع بدعة نوصح وعلم، فإن أبى عودي على هذه البدعة وتبرئ من هذه البدعة منه لا منه كله. هذه مسائل مهمة مترتبة على ما سبق، لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان ما لم تصل حد الكفر بالله. وهنا يشير الشيخ إلى مسألة وهي الخلاف. الخلاف لا بد منه، طبيعة جبلية جرت بها سنن الله الكونية والشرعية، ولهذا الخلاف محمود، وهو خلاف التنوع في دين الله بفهم الأدلة. الصحابة رضي الله عنهم تنوعت أقوالهم في تفسير كلام الله، وكل ما جاء عن الصحابة مختلفا في التفسير ومن باب الاختلاف اختلاف تنوع. ولا يمكن أن تجد عن الصحابة قولا في التفسير تفسير كلام الله يكون من جهة التضاد والتعاند أبدا، فهذا خلاف محتمل مقبول. الخلاف المذموم هو خلاف التضاد، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يصدق وهذا يكذب، هذا يوجب وهذا يحرم، ولن تجد هذا في كلام الصحابة في القرآن. قد يكون في المسائل الاجتهادية نعم الحق مع أحدهما قطعا، لكن لا يساء الظن بالثاني البتة. الخلاف المذموم يوصل إلى الافتراق والتشرذم، والشريعة نهت عن الافتراق أيما نهي وعظمته وشددت فيه. نعم. نعم، من الإيمان بالله الإيمان بالصحابة بمعنى بفضلهم وإمامتهم، فهم القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ونقل شريعته لمن بعده، فحبهم من حب الله ورسوله وبغضهم من بغض الله ورسوله. وقد مدحهم الله وأثنى عليهم ووعدهم المغفرة والجنان، فكيف تبغضهم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في آخر الفتح، في أدلة كثيرة. الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ربع الصاع من طعام، ولا نصيف المد من طعام مقابل ما لو أنفق الصحابي نصف مد ثمن صاع من طعام خير مما لو أنفقه غيرهم جبل ذهب، جبل أحد من ذهب. لأن الصحبة شرف لا يلحقها شيء، إنما أسبق منها النبوة والرسالة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، أخرجه في الصحيح. ومن حب الصحابة اعتقاد ولايتهم، الترضي عنهم والدعاء لهم. ومن ذلك أيضا من هذا الأصل المتعلق بالإيمان في الصحابة أن لا تسيء بهم الظن، تدخل فيما جرى بينهم بغير علم ولا هدى. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، قتيلهم منهم قاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. وقد ثبت عن الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من غير وجه، رواها الخلال وعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم وغيرهم في السنة، قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير في رواية وعثمان ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. أقول هذا لأنه ندت نادة في الأزمان المتأخرة دلت على حماقة أهلها وعلى جهلهم، خاضوا فيما جرى بين الصحابة بغير علم، لقافة وفراغة ونقص عقل وضعف إيمان ودين، سمعت الأربعة كلها جابت هذا الكوكتيل، فلان مصيب وفلان مخطي وفلان فعل كذا فأثم، وفلان من أنت؟ اعرف قدرك حتى تتجاوز حدك حتى تخوض في هؤلاء الأماثل الذين حطوا رحالهم في الجنان، تصوب هذا وتخطئ هذا وتبدع هذا وتصحح فعل هذا، ثم أنت بعيد عما جرى، احمد ربك على العافية وابلع العافية واعرف قدرك. ولهذا لما خيض فيما جرى بينهم عند عمر بن عبد العزيز قال: مه تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم ونطهر منها ألسنتنا. نعم. اي والله، من حقوق الصحابة علينا أن تعتقد وتعترف بما لهم من الفضل والسابقة، سابقة الإيمان، سابقة الهجرة، سابقة مناصرة الله ورسوله، سابقة قيام الدين صحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما يجعل لهم فضل السبق الذي لا تبلغه، ومن ذلك شرف الصحبة الذي لا يدانيه شرف ولا يبلغه فضل إلا فضل النبوة، وهذا في المجموع، حتى من جاء بعدهم وضوعف له الأجر لن يبلغ منزلة الصحابة في الفضل والشرف. ومن العجب أن أصحاب الدين المحرف اليهود قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. والنصارى قيل لهم: من خير أصحاب ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وأهل الإيمان أهل السنة والجماعة والقرآن قالوا: إن أفضلنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بعدهم من أهل البدع المنحرفين في باب الصحابة فقالوا: أبغض وأكفر أهل ملتنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالته الخوارج النواصب في عثمان وعلي ومن رضي بحكمهما رضي الله عنهم، وكما قالته الروافض في أكثر الصحابة إلا بضعة أعداد لا يتجاوزون أصابع اليد. وهذا من المحنة والابتلاء ومن الثبات على الدين الذي يثبت الله عز وجل عليه من شاء من عباده. نعم. نعم، هذا تنويع في فضائل الصحابة، من التنويع أن تعتقد هذا الفضل لهم وأن لا تخوض فيما جرى بينهم وأنهم أسبق الناس إلى الخير، لأنهم الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته ودينه وشرعته، فإنك بالنيل منهم تعترض على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس للخير، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء قاطبة في مجموعهم، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهنا ألفت الانتباه إلى أن القدح في الصحابة معناه إبطال الدين كله. ليه؟ لأن الدين إنما جاءنا من طريقهم، أليس الدين كتاب وسنة؟ من نقله إلينا؟ من ائتمنوا على نقله إلى الناس؟ الصحابة. فإذا كفرتهم أو ضللتهم أو أسقطتهم فأي ثقة لك بالقرآن وبالسنة؟ ثم بفقههما، هذه واحدة. وأن سب الصحابة اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه فاشل في دعوته وتربيته، لأنه اللي رباهم واللي علمهم، فكونهم يرتدون كلهم إلا قلة على ما على أنه ما قام بالواجب تجاههم، وهذا إسقاط للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الباطنية في هذه المسألة. بل أمر ثالث، أن سبة الصحابة واعتقاد كفرهم تبري منهم قدح في ربوبية الله. كيف يمدحهم ربي ويثني عليهم وهو يعلم أنهم يرتدون أو ينتكسون؟ إذن هذا رجوع بالملامة والانتقاص على من؟ على جناب ربوبية الله تعالى ربي عن ذلك. نعم. نعم، هذه مسألة هو ذكر قبلها الصحابة، وهي من المسائل التي يريدها العلماء في باب الإيمان. أيضا من المسائل المهمة مسألة الإمامة والجماعة التي أشار إليها الشيخ ها هنا، وأنا سأختصر كلامه في جملتين. أجمع عليهما أهل السنة وأطبقوا عليهم في باب الإمامة والجماعة، وهو قولهم لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. لا يمكن تقوم جماعة إلا ولها إمام، ولا إمام إلا بأن تعطى صلاحيته بالسمع والطاعة له بالمعروف. وعلى هذا جاءت الأدلة الكثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء، لهم في أعناق الناس بيعة توجب لهم السمع والطاعة لهم بها، والعلماء يطاعون في دين الله بحسب ذلك. في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفيهما أيضا: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وأجمع العلماء على ذلك، أنه لا بد من إمام يقيم في الناس حدود الله وأركان دينه، لا سيما العبادات الجماعية كالحج والجهاد وأمثالها، لا بد لها من إمام. طيب، لو وجد فترة أو في آخر الزمان لا إمام، اتق الله ما استطعت. أما يوجد إمام ولا تبايعه فأنت معرض لأن تقع في كبيرة من كبائر الدين وفي فظيعة من الفضائل. من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية، حديث ابن عباس بن عمر رضي الله عنهم في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية. في رواية: فميتة جاهلية. في رواية ثالثة: فميتته جاهلية. لكن قد يأتي في آخر الزمان فترة ما فيه إمام، شو الدليل؟ حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، حديث الفتن المشهور رواه عنه أبو إدريس الخولاني، جاء في آخره: فإلا قال ما تأمرني أدركني ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاض على أصل الشجرة. فذكر ماذا عليه الصلاة والسلام؟ حالة أن لا إمام، بلغ التشرذم والتفرق حتى ما فيه إمام. وقد يكون هذا في بعض الجهات، تعتزل الفرق وتبقى على أصل دينك عاضا عليه، لا تشاركهم فيما هم فيه. ولا بكلمة. نعم. موضوع الأمر المعروف النهي عن المنكر دارج تحت ولاية المؤمنين وعداوة أهل المعصية والكافرين، ومدارها حفاظ سياج دين الله وحفاظ جماعة المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. وهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر من التناصح ومن النصح، وهو على ثلاث مراتب دل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مخرج في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المرحلة الأولى، فإن لم يستطع فبلسانه. المرحلة الثانية، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من الذي يغير باليد؟ من له ولاية، كالإمام مع الرعية، والمدير مع إدارته، والأب مع أولاده، والزوج مع زوجته وأهله. الذي يغير بالنصح، والنصح نصحان: نصح بغلظة من له ولاية أيضا، ونصح برفق من لا ولاية له مع غيره، الجار مع جاره، المسلم مع إخوانه، ينصح برفق بلين، بيان العواقب والمآخذ. الحالة الثالثة أن يعجز عن أن يغير بيده، ويعجز عن يغير بلسانه، كما في أوقات فشو المعاصي وانتشار الآثام، أو يترتب على فعلك الخير بأمرك بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أكثر مما أنت عليه. فهنا تغير بقلبك، تنكر المنكر بقلبك ولا ترضاه، لا تقره، لا تجلس فيه. ومن ذلك ما جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخلف خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. هذا الإنكار باليد. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، هذا الإنكار باللسان. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا أطبق القلب على أن لا ينكر منكرا، خلى الناس كيفهم، فهذا علامة على أن الإيمان عنده ضعف أو اضمحل. إذا لم ينكر أي منكر فهذا الإيمان قد زال، لم يبق له معه إلا اسمه، يدعي أنه مسلم مؤمن. إذا أطبق على أن لا ينكر أي منكر، أعوذ بالله، وهذا من الران العظيم والغفلة الشديدة التي تصيب القلوب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحيات ولي الأمر، ترى هذا ما هو خاص برجال الحسبة والهيئة، لا، الشرطة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البلدية، الرقابة في التجارة، الجوازات الداخلية، الأمارة، كل يقوم بهذا العمل من جهته، بما إقامة الحدود من هذا الباب. نعم. نعم، الإمامة يرون لها من الأصول الشرعية، كالجهاد في إعلانه واستنفار الناس، فإن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: إذا دهم العدو بلدا وجب عليهم أن ينفروا لدفعه، ثانية أن يحضر الصف فلا يجوز له أن يفر إلا بأمر وليه الكر والفر، ثالثا أن يستنفرهم ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمن الحياة الدنيا في آخرة إلا قليل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الصحيحين وإذا استنفرتم فانفروا. فمصالح الناس مصالح المجتمع تناط بولي الأمر وهو ظل الله في أرضه، السلطان ظل الله في أرضه، فلا يهان ولا يثلب عليه ولا يهيج الناس عليه بأي أنواع التهيجات، بل له السمع والطاعة بالمعروف، كل فيما يستطيعه وما يقدره، وينصح له سرا وهو الأصل، وعلانية إذا استدعاها ذلك داعي وحتم عليها أمر. نعم. قال كمان هذا الأصل طريق العلم والعمل. نعم، هذا الأصل إيش؟ الخامس. نقف عند الأصل الخامس لأنه ثمرة الأصول الأربعة قبله، العلم والعمل، موقف السلف طريقتهم في العلم بالدين والعمل به، وهذه تربية وتزكية وتصفية، وهذا الذي يجب أن يعتني به المسلم في قلبه وفي قوله وفي عمله. نجعلها في المجلس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا ويوفقنا وإياكم لطاعته. نفتح المجال الإخوان مما عندهم من أسئلة. سم. أي أي نعم. يقول أخونا في مسألة الإنكار في الأمر والنهي عن المنكر، نسمع القول المشهور لا إنكار في مسائل الخلاف. هذا القول مطلق، ولكنه يفصل ويزول بالتفصيل ما يتطرق إليه من الاحتمالات. مسائل الخلاف نوعان: خلاف في الحق في الدليل، ومنه الخلاف في أصول الدين، ففيها إنكار ولا غضاضة، ولهذا لا إيمان إلا لمن كفر بالكفر وأنكره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذن لا بد منه، بل لا يصح إيمانك إلا بإنكار الكفر والشرك والنفاق. فما خالف الدليل مخالفة صريحة بأن يحرم ما أوجبه الدليل أو يبيح ما حرمه الدليل الصريح، فهذا فيه الإنكار، والإنكار لكل بحسبه، فيجب على ولي الأمر ما لا يجب على العالم، ويجب على العالم ما لا يجب على الطالب، ويجب على الطالب ما لا يجب على العامي بحسب ذلك. الحالة الثانية الشهيرة أن المسائل الخلافية بين العلماء التي لكل مذهب أو قول وجهه، والمسألة محتملة، تسمى المسائل الاجتهادية، فهذه لا ينكر فيها أحد الفريقين على الثاني، لأن المؤدى اجتهاد، ومنه القاعدة المشهورة: من كثر علمه قل إنكاره، من اتسع علمه قل إنكاره، يعرف متى ينكر ومتى يسكت ولا ينكر، وهي المسائل الاجتهادية الخلافية في فهم الأدلة وتنزيلها على الكيفيات المختلفة، فهذه التي لا يكون فيها إنكار، إنما يكون فيها النصح والبيان، وهذا غالبا يأتي في المسائل، لأن الدلالة الأدلة ثلاثة أنواع: دلالة صريحة، هذه فيها المؤاخذة والإنكار، وتكون لمن خفي عنه بأن يبين له. النوع الثاني الدلالة الظاهرة، وهو دلالة الدليل على أمرين في أحدهما أظهر من الثاني، فهذه لا إنكار فيها إلا ما البيان. النوع الثالث الدلالة في الدلالة المحتملة الضعيفة، يدل الدليل على عدة أمور هو في أحدها أضعفها، وهذه لا إنكار فيها وإنما فيها البيان والتعليم لكل بما يفتح الله عز وجل عليه وهو الفتاح العليم. نعم. سم أي نعم. إن تاب من الشرك الحمد لله توبته من الشرك تجب ما قبله، كما سبق أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبله. إذا تاب من الشرك لا يضره، أكثر الصحابة كانوا على الشرك فآمنوا فلم يؤخذوا بالشرك بعد إيمانه، فمن تاب من الشرك وما دونه لا يعير ولا يؤخذ به. نعم. أي نعم. منزلة مسائل الولاء والبراء والصحابة والإمامة الإمام الجماعة هذه من مترتبات على مسائل الإيمان الأربعة دي في الخلاف في مسمى الإيمان، هل يزيد وينقص، هل يتبعض وهو علاقة الإيمان بالذنوب، والثالث والرابعة في الاستثناء. أما هذه مترتبة على الإيمان، الصحابة الجماعة الإمامة الولاية الناس في الولاية الكرامة كلها مترتبة على مسائل الإيمان. نعم. ها نعم. يسأل أخونا عن محبة الكافر لغير دينه، ودي فيها المسألة هذه وهي مسألة من مسائل الولاء والبراء المتعينة بأعيان الكفار تستبان للمسلمين. البغض والحب ليس لشحم الكافر أو لشحم المؤمن ولا للحمه ولا لعظمه، إنما لما قام به، الحب لما قام به من وصف الإيمان، والبغض والبراء لما قام به من وصف الكفر. ولهذا هذا الكافر الذي أبغضته مجرد ما يؤمن يجب أن تنقلب العداوة إلى محبة، البراءة إلى موالاة، فدل على أن البغض ليس لشحمه ولا للحمه ولا لعظمه. هذه مسألة. المسألة الثانية يا أخواني أن المحبة نوعان، محبة طبيعية فلم يؤخذ بها الشارع، أن يكون عامل عندك كافر صادق في حديثه وفي معاملته، فالمحبة الطبيعية الإلف لا إشكال فيها، زوجتك على غير ملتك كتابية وتحبها الحب الطبيعي هذا ما في إشكال، إنما الممنوع محبة القلب ومودته، هذه المناطة بالإيمان وجودا وعدما. المسألة الثالثة وهي من فروعها أن تحب كافرا لوفائه أو لعدله أو لصدقه في الحديث أو لأمانته إذا أتمنته على عمل أو مال أو سر، فهذه المعاني هي التي جاء بها ديننا، فأنت تحبه لا لذاته ولا لوصف الكفر به ولكن للمعاني الخيرة التي امتثلها واللائق بها المسلم، ما هو بيليق بها الكافر، فأنت ما أحببته لأجل دينه وإنما أحببته لأجل المعاني التي دل عليها ديننا من الكرم والوفاء والصدق والأمانة والإخلاص وما إلى ذلك. والله أعلم. لا خلاص، نكمل إن شاء الله المجلس بعد الاستراحة وهو المجلس الأخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.